أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا أنه يلجأ إلى العادة السرية؟ لا، ما يجوز له، يصوم، يستعمل الصيام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.